بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم ومعكم مع عود تصحهم. كن عنوان لقائنا اليوم إن شاء الله: ومن العشب ما قتل. بعض الناس، بل كثير من الناس، يظن أن العلاج بالأعشاب زي ما بيقولوا كده إن ما نفعش ما يضرش، وهذه معلومة خاطئة بالمرة. فمن العشب ما قتل. وأضرب مثالا، يوجد أي يعني أعشاب من الأعشاب الكثيرة أو الثمار أو البذور ما يقتل فعلا بالحال، كأنها لدغت ثعبان، كحب الملوك مثلا، حب الملوك وحبة تشبه الخروع ولكنها أصغر منها، نصف حبة الخروع تقريبا، وهي تشبهها ولا طعم لها. يعني في البداية إذا أخذها أحد ومضغها بفمه لا يجد لها طعما، ولكن بعد الابتلاع يشعر ببعض الحرارة كالفلفل الأسود مثلا، وبعد 5 دقائق بالضبط يحدث إسهال عنيف، وهي تؤخذ إما لحال الإمساك الشديد أو أعزكم الله بعض البلهاء والسفهاء يصنعون بها مقالب، يعني عريس في ليلة فرحه ولا حاجة يقوم يدوله حبة من دي وعلشان يضحكوا شوية ينكدوا على الرجل. قد يكون صاحب اللي يأخذ هذه الحبة حبة واحدة عنده مشاكل في القلب أو في الكلى أو بالكبد، خاصة الكبد محظور تماما أن يتعامل مريض الكبد مع حاجة اسمها حب الملوك. مريض الكبد لو أخذ حباية من حب الملوك ده وحصل له إسهال عنيف، إن إذا ما تلحقش في خلال نصف ساعة قد يقتل. ما بقولش قد يموت، لا، قد يقتل. وكذلك الحامل في بداية حملها في الشهور 3 الأول لو عندها إمساك وخدت حبة من حب الملوك قد تجهض، وإن كانت ضعيفة قد تموت أو قد تقتل فعلا. ومن الأشياء الأخرى أيضا ثمار التمر، حنة بنسميها الجماجم، ثمار التمر حنة اللي هي كبسولة البذور، أيضا هي من الأشياء المدرة للبول ومدرة إضرار جيد، وتأخذ أعزكم الله لإسقاط الحمل في الأيام الأول. ولكن أيضا هذه الأخت اللي ودها أنها تسقط الحمل في الأيام الأولى وتقول لك لا مش حرام ومش عارف إيه وتقعد تفتي لنفسها، لو أن بها مشاكل بالكلى أو بالكبد أيضا قد تقتل نفسها بهذه كبسولات البذور أو ثمار التمر حنة. وقس على ذلك، هناك أيضا من الحنظل، الحنظلة التي تكون ثمرة وحيدة لشجيرة الحنظل، يعني شجيرة الحنظل تمتد على الأرض تنتج 5 ثمار 10 ثمار 7 ثمار، ولكن هذه يعرفها جامع الحنظل، لما يجد واحدة فقط يعرف أن هذه قد تالة. والحنظل يؤخذ لعلاج الأمراض الروماتيزمية خارجيا، ويؤخذ من شحمه أو اللب، اللي هي البذور بتاعته، تؤخذ أيضا لعملية التليين أو للإمساك الشديد. زيادة الجرعة قد تقتل، زيادة الجرعة من الحنظل قد تقتل. الحنظلة الوحيدة البذرة واحدة منها أيضا قد تقتل. فلا بد من من يتعامل مع الأعشاب أن يكون يعطي العيش لخبازه زي ما بنقول. يعني دايما لما يجي حد مثلا يسأل عن شيء للكحة، أنا عايز حاجة للكحة، نقوم نقول له لمين؟ يقول له أنت مالك، أنا عايز حاجة للكحة وخلاص. لا يا سيدي، لازم أعرف عايز حاجة للكحة، هل اللي هياخد الكحة دي هل هي واحدة حامل في شهورها الأولى؟ قد لا ينفع معها الزنجبيل أو القرفة، وقد فبالتالي لو عرفنا أنها حامل في لوحدة حامل في الشهور الأولى وعندها كحة، نقوم نعطيها الخل الطبيعي أو نعطيها عسل نحل بليمون، ولكن لا نعطيها الزنجبيل مثلا، نعطيها مثلا الكندر لبان الذكر يوضع في الماء وتشرب منه، هذه للحامل. طيب ممكن يكون شخص برضو عنده برضو مشاكل بالكبد أو مشاكل في الرئة ذاتها، مش مسألة كحة فقط، فبالتالي لازم نفهم لمن يعطى العشب. وبفضل الله سبحانه وتعالى ومن رحماته أن المرض له عديد من الأعشاب تعالجه، فما يعملش واحد ناصح بقى ويحط مثلا حاجة للكحة يقول لك الجنزبيل للكحة والبرداوش للكحة والنعناع للكحة والخل للكحة، يوم يحط له 10 أصناف مع بعضها، صنف واحد فقط. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوي بالغذاء دون الدواء، ثم بالبسيط دون المركب. يعني نجد في هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نجدش ان الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة مثلا وصف كده قال ايه العسل بالحبة السوداء تماما، وكذلك وصف الحبة السوداء لحالها، ما قالش الحبة السوداء مع بذر الفجل مع بذر الكرفس مع مع مع مع، لا لا لا لا لا، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي الطب العربي. يعني الطب العربي أيضا قائم على ذلك، والأعجب من ذلك المصريين القدماء. المصريين القدماء اللي هم كانوا أعلم الناس بالجسم البشري، لأنهم كانوا بيحنطهم، فكأنهم كانوا كالمبحر بسفينة في بحر، بس ايه ابحر داخل جسم الانسان، عارف الاعصاب وعارف الاوردة وعارف كل جسم الانسان، شرحوه تشريح دقيق جدا، ومع ذلك لم يتعاملوا بحط ابو قرش على ابو قرشين على ابو جنيه، ما عملوش كده خالص، بل ما اتخذوش من الاعشاب ومن الادوية داخليا نجدها قليلة جدا جدا جدا جدا. كان كل طب المصريين القدماء على الإخراج وليس الإدخال، فإخراج عن طريق القيء أو عن طريق الحقنة الشرجية، إخراج عن طريق الشرج بالحقنة الشرجية ما كانوش بياخدوا مسهل، وهم أصحاب اختراع الحقنة الشرجية، وكذلك الحجامة إخراج الدم من غير برضو ما نعمل حاجة تعمل سيولة للدم أو ما شابه، كانوا بيعملوا الحجامة والفصد اللي هو ضرب العرق ونزف الدم من عرق معين للعلاج، وكذلك عملوا أيضا السونة لإخراج العرق والدفن بالرمال برضو لإخراج العرق، وكذلك كانوا يؤثرون في نقاط معينة بالأنف للصعود حتى الإنسان يعطس ويخرج ما في رأسه من بلغم. هذا والله أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وإلى لقاء آخر مع عود تصحوا.